تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج لام صاد، يقول في رسالته: ابني تأتيه فرص عمل غير أنه لا يوافق عليها بدعوى أنها غير مناسبة له، وبرغم ذلك يطلب من بعض الأقارب نقودا ليصرف على نفسه، فما حكم ذلك وبماذا تنصحونه؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن المولى سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ومنها نعمة الصحة والعافية، وجعل المولى سبحانه وتعالى للإنسان رسالة في هذه الحياة ليعمر الأرض بالعمل حتى يستخرج كنوز الأرض ويتمتع بخيراتها حامدا شاكرا لمولاه. يقول تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. قد أمرنا الله سبحانه وتعالى بعمارة الأرض، كل يعمل حسب ما وفقه الله تعالى له، وذلك يختلف حسب الأمكنة والأزمنة. وليصح للشاب أن يتكاسل عن العمل بأن يرفض فرصة عمل بدعوى أنها لا تناسبه، إذ ينبغي أن يدفع عن نفسه البطالة والفراغ وهما مهلكة. وإذا لم يعمل فإنه يكون عبئا على بعض أقاربه وعلى أهله وعلى والديه. أما إذا قبل عملا ما قد عرض عليه فإنه سوف يكون معروفا في الجهة التي يعمل بها بأدبه وأخلاقه، وسوف تأتيه الفرص المناسبة بإذن الله سبحانه وتعالى، إذ أنه قد أخذ بالأسباب. وحق قول الله سبحانه وتعالى: والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ويقول تعالى حثا على العمل وعلى عمارة الدنيا وابتغاء فضل الله سبحانه وتعالى في سورة الجمعة، يقول سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فيوم الجمعة عيد للأسبوع كما نعلم، حث الشرع على الذهاب إلى أداء الجمعة مبكرا، ووعد بالثواب الجزيل لمن يذهب في الساعات الأولى. أما إذا أديت صلاة الجمعة فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالسعي في الأرض ابتغاء فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على أهمية العمل وعلى السعي الجاد في عمارة الأرض. وفي الحديث الشريف أيضا: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. وقد جاء رجل من الأنصار يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: أما في بيتك شيء؟ قال: حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعب نشرب فيه الماء. فقال: ائتني بهما. فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة وقال: من يشتري هذين؟ فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثا. قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين. فأعطاهما صلى الله عليه وسلم إياه وأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري، وقال له: اشتري بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك، واشتري بالآخر قدوما فأتيني به. فأتاه به، أتى بالقدوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده ثم قال: اذهب واحتطب. وبع ولا أرينك 15 يوما. فذهب الرجل يحتطب ويبيع، فجاء بعد هذه المدة وقد أصاب 10 دراهم، فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما، تغيرت حاله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة، إن المسألة لا تصح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، فقر شديد، أو لذي غرم مفضع، يعني مدين في مصلحة وفي يعني أسباب يعني مشروعة، أو لذي دم موجع، يعني كان توسط للصلح بين الناس في شجار أو ما إلى ذلك، أو في دأب أو في دية. فهذا هو الذي يطلب من الناس. أما أنت أيها الشاب الصحيح وعندك الحمد لله الصحة والعافية، وقد يعني تخرجت من الجامعة وتجلس في بيتك وتطلب عملا مناسبا حسب ظروفك أنت، ينبغي أن تكون واقعيا وأن تقبل يعني أي الأعمال المناسبة المعروضة في هذا الوقت، حتى ينعم بك المجتمع وتكون عضوا نافعا عاملا فيه، يسعد بك الجميع. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة لام ألف، تقول في رسالتها: إن زوجها لا يداوم على الصلاة، حيث يصلي فرضا ويترك الآخر، كما أنه لا يصليها في وقتها. وتقول السائلة: مع أنه على خلق وطيب، فإذا طلبت منه الالتزام بالصلاة غضب مني. تقول السائلة: فماذا أفعل؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فإن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، بل هي أول ما يسأل عنه المسلم يوم القيامة، كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم: فإن قبلت قبل معها سائر عمله، وإن ردت صلاته رد معها سائر عمله. لذا تميزت عن بقية شعائر الإسلام في كيفية فرضها على العباد، فقد كان جبريل عليه السلام ينزل بكل فرائض الإسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض بين أصحابه وأهله إلا الصلاة، فإنها فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق السماء السابعة، وقد كان عطاء الله عز وجل فيها عظيما، إذ جعلت الصلاة 50 في العمل و50 في الأجر، كما أنها كانت أول أركان الإسلام تشريعا، حيث فرضت في مكة قبل الهجرة لهذه الخصائص العظيمة التي تميزت بها الصلاة. حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من تركها تحذيرا شديدا لم يعهد في غيرها من شعائر الإسلام، فقد قال في الحديث الشريف الذي أخرجه مسلم في صحيحه: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وفي الحديث الصحيح أيضا الذي أخرجه مسلم من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وبعد ذلك نقول: كيف يستخف مسلم بترك الصلاة ويتكاسل عن أدائها وهو يعلم ذلك؟ ولذلك نقول للسائلة الكريمة: أنت مطالبة ببذل النصح لزوجك من وجهين: الأول باعتباره مسلما، وقد أمر كل مسلم